حن الغريب وحنت البلد، الفان بينهما الهوى كبد. من كان للأحباب مفتقدا، إني جنان الشام أفتقد. في النفس فيض من لواعجها، والقلب بالأشواق يتقد. وتهدني الأيام في جلدي، ما لي على طول النوى جلد. إنام قوم عن هوى وطن، وطن الهوى بالقلب يتحد. غريب ونفسي لها لهفة، تسير على سالفات السنين. غريب ونفسي لها لهفة، تسير على سالفات السنين. وشوقي إلى موطني قد بدا، وطافت علي رياح الحنين. وشوقي إلى موطني قد بدا، وطافت علي رياح الحنين. غريب ونفسي لها لهفة، غريب ونفسي لها لهفة، غريب. سكنت بروحي، وقد كنت لي صفاء يداعب نور المقلب. فذكرك في أضلعي نغمة، أغني بها صادحا في الدروب. بهيا رسمتك في خافقي، وبدرا أطلى ينير القلوب. غريب يطوي المدى، وما أجمل الخير والمكرمات. ففيك رأيت صنوف البهاء، ومنك معاني الوفا والإخاء. ومهما تناءت مسافاتنا، سيبقى الفؤاد يروم اللقاء. غريب.